فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون هذه هي الآيات التي سنحاول تفسيرها إن شاء الله وقدر لنا سبحانه وتعالى. ثانيا التعريف بالآيات. الآيات هي بدءا من الآية 75 من سورة البقرة إلى الآية 86 من نفس السورة. هذه الآيات طبعا في سورة البقرة، سورة البقرة مدنية. هذه الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول التعرض لتفسيرها. تتحدث عن اليهود يهود المدينة المنورة الذين كانوا يعيشون فيها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أسباب نزول في كل هذه الآيات إلا آية واحدة فقط سنتعرض لها في حين تفسيرها إن شاء الله. ممكن نذكر السبب مجملا الآن ونفصل في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. الآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ورد في سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانوا في خصومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن اليهود أبناء الله ويعني الله سبحانه وتعالى يحبنا، فإن بقينا على هذه الملة، ملة اليهودية، لن ندخل النار إلا 40 ليلة فقط ثم نخرج منها وندخل الجنة ويخلفنا قوم آخرون. هم اليهود يقصدون بالقوم الآخرين اللي هم مين؟ اللي هم المسلمين. فطبعا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم خالدون في النار ولم يخلفكم بعدها أحد، رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا يعني سبب نزول هذه الآية، الآية فقط التي ورد فيها أسباب نزول. ثالثا التعرض لتفسير الآيات. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. طبعا الآيات هنا ما زالت تتحدث عن اليهود، عن يهود المدينة المنورة الذين كانوا يعيشون في عهد في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأ الحديث معهم زي ما شفنا من الآية 39 أو 40 من أول قول الله سبحانه وتعالى من أول قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وبدأ يعدد نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، بدأ يذكر يهود المدينة المنورة بالنعم اللي عملها لأسلافهم اللي كانوا في عهد سيدنا موسى. قال لهم إن أسلافكم دولت، يعني أنا قلت لهم أن أنتوا تتقوني ولا تعبدوا غيري وترهبوني ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وابتدى يذكرهم يقول لهم أن أسلافكم اللي كانوا على عهد سيدنا موسى دولت، يعني سبحان الله العظيم أن ربنا نجاهم من آل فرعون وأغرق عدوهم، وبدأ يذكرهم بالنعم وبدأ يذكرهم بالذنوب والمعاصي والكبائر التي كانوا يرتكبونها في حق نبي الله موسى وفي حق الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بأن الله كان يغفر لهم بعد كل مصيبة وكارثة وذنب يرتكبونه. الله سبحانه وتعالى كان يتوب عليهم ويغفر لهم، يعني حتى وصلوا إلى اقتراف ذنب الشرك اللي هو اتخاذ العجل، ومع ذلك غفر الله لهم بعد ذلك. ومع ذلك يعني سبحان الله العظيم اليهود لا يستجيبون، سبحان الله العظيم. فربنا بيذكر اليهود المدينة بكل ما حدث لأسلافهم من معجزات ومن يعني أوامر ونواهي ونعم الله سبحانه وتعالى عليهم وغفران الله لهم وتوبة الله عليهم. ففي هذه الآية أفتطمعون انتقل الحديث هنا من بدلا ما كان مع اليهود بتوع المدينة المنورة، أصبح الحديث للنبي محمد والمؤمنين الذين معه اللي هم يعني أصبحوا الآن يسكنون في المدينة مع اليهود. فربنا بيقول لهم، بيقول للنبي والمؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد ما شفتوا الآيات الكبيرة اللي أنا عملتها لهم، اللي ربنا يعني عملها لهم، وأكبر آية تزلزل القلوب آية إحياء الموتى البقرة، اللي سبحان الله العظيم هذه الآية تزلزل القلوب. البقرة ذبحت، تم ذبحها وقتل المقتول، وربنا أمر الناس إن هم يأخذوا جزءا من البقرة فيضربوا به المقتول فيحيى المقتول بإذن الله وينطق ويقول قاتل فلان. يعني سبحان الله العظيم دي معجزة واحدة من بين المعجزات تزلزل القلوب، سبحان الله العظيم. ومع ذلك ربنا وصفهم قال لهم يعني دولت اليهود دولت يعني ايه، يعني قست قلوبهم، بل قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. وليه؟ لأن في من الحجارة من يهبط من خشية الله، ومن يهبط فيخرج منه الماء ويتشقق منه الماء، سبحان الله العظيم. دي يعني دي الحجارة، فقلوب اليهود أقسى منها، سبحان الله العظيم. فربنا بقى بيقول لهم بعد كل ده أصحاب القلوب القاسية دولت: أنتم يا مؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عايزينهم يؤمنوا لكم ويتبعون دينكم إذا كانوا لم يؤمنوا بنبي الله موسى اللي هو ربنا أرسله لهم، وعلى قدر هذه المعجزات ومع ذلك قلبهم لن يتحرك وما زالوا يكفرون بالله ويبدلون ويحرفون في التوراة، أفتؤمنون لهم، سبحان الله العظيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أنتوا يا مؤمنين طمعانين أن اليهود دولت يؤمنوا لكم. أف، كلمة أف هنا فيها استفهام استبعادي، استبعاد الإيمان بتاع اليهود دول، سبحان الله العظيم. أف تطمعون يا مؤمنين، يا أنتم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم تطمعون أن يؤمنوا لكم هؤلاء اليهود، يهود المدينة المنورة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني ايه؟ كان فريق من اليهود اللي هو الفريق اللي احنا قلنا عليه السبعين اللي اختارهم سيدنا موسى، اللي خرجوا لكي يعني يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى عشان يغفر لهم حادثة العجل، وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. هم قالوا له احنا عايزين نسمع كلام الله، فسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى مع نبي الله موسى، واحنا فسرنا الايات دي في الحلقة الماضية او قبل الماضية، سبحان الله العظيم. فسمعوا كلام الله، بعد كده لما رجعوا مع سيدنا موسى حرفوا الكلام ده. فربنا بيقول بقى، بيقول للمؤمنين اللي مع سيدنا محمد: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، اللي هم السبعين اللي اختارهم سيدنا موسى لميقات ربنا، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، اسمع، ثم اللي هم الفريق ده، ثم يحرفونه يعني ايه؟ ثم للترتيب والتراخي، ثم يحرفونه. طب ده فعل، ما فعل مضارع جاي من التحريف. التحريف يعني ايه؟ تعال كده عشان اوضح لك كلمة يحرفونه عشان تبقى متصور الجريمة اللي بيعملوها اليهود. التحريف يعني ايه؟ التحريف ده يعني مثلا لو انا عندي مثلا في رصيف في الشارع، خلاص الرصيف ده في النص، على يميني عربيات، طريق عربيات، وعلى شمالي طريق عربيات، والرصيف ده في النص وانا ماشي عليه. طيب لو انا جيت على حرف الرصيف ناحية اليمين، انا كده اصبحت ايه؟ على حرف الرصيف، فخلاص كده يعني لو وقعت ناحية اليمين ساقع امام السيارات. طيب لو انا ماشي على الرصيف ده ووقعت من ناحية اليسار، انا اصبحت على حرف الرصيف، لو وقعت جهة اليسار يبقى انا كده ايه؟ ماشي ناحية الخطر، فلازم أمشي في وسط الرصيف. فمن هنا اتخذت كلمة التحريف اللي هو إخراج الشيء عن موضعه الصحيح، لأن لو أنا ماشي على الرصيف في وسط الرصيف أنا ماشي في الطريق الصحيح، لكن لو انحرفت يمينا أنا كده حرفت، أصبحت ماشي على الحرف. يحرفون جاية من كلمة الحرف اللي هو الطريق الغير صحيح، الطريق الخطر. فاليهود بقى سابوا طريق التوراة اللي هو الطريق الصحيح المنزلة من عند الله، وأصبحوا يحرفون الكلام بحيث يخرجوا بالكلام عن ايه؟ عن موضعه. يبقى أصبحوا يخرجوا بالكلام عن إيه؟ عن موضعه، يحرفوا الكلم، يغيروا الكلام، الحلال يخلوه حرام والحرام يخلوه حلال حسب أهوائهم وإيه؟ وأمزجتهم، سبحان الله العظيم. فهؤلاء القوم الذين كان فريقا منهم يسمعون كلام الله، سمعوه بنفسهم ثم يحرفونه، كلام الله ده يحرفونه من بعد ما عقلوه، بعد ما فهموه كويس قوي وتأكدوا أنه كلام من عند الله سبحانه وتعالى، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أن هذا الكلام حق وكلام من عند الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وثابتة ومثبتة وأثبتها الله سبحانه وتعالى. يبقى اليهود اللي هم 70 اللي خرجوا مع موسى لميقات ربنا بعد أن سمعوا كلام الله حرفوه، واليهود اللي كانوا عايشين في عهد المصطفى علموا علم اليقين أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق، فحرفوا هذا لكي يضلوا به العرب ويضلوا به اليهود حتى لا يؤمنون إيه به. شوف بقى بعدها على طول ربنا بيقول إيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. مين دول؟ وإذا لقوا اللي هم مين يعني؟ اللي هم المنافقين اللي في اليهود، منافقين اليهود. هنا الكلام عن منافقين اليهود اللي في المدينة اللي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لهم بقى منافقين اليهود دول؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ما هم إيه؟ بيحرفوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يحرفون هذه الحقيقة. طيب وبعدين؟ وإذا لقوا الذين آمنوا اللي هم المؤمنين اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب خلاص. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، لما يهود المنافقين اليهود يرجعوا إلى اليهود أمثالهم، ها يقولوا إيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أنتوا يا يهود المدينة عايزين تتكلموا مع أتباع محمد بالعلم اللي ربنا خصكم به وعرفكم أن نبوة محمد دي حق، ها، وأن الإسلام ده دين الحق، أنتوا عايزين تكلموهم بهذا الكلام ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامة، أفلا تعقلون؟ سبحان الله العظيم. شفت بقى بيقولوا البعض إيه؟ يبقى اليهود قدام المؤمنين بيقولوا آمنا، وما بينهم وما بين بعض بيقولوا إيه؟ لا، ما تكلمهمش في الحقائق العلمية الصحيحة التي تثبت أن نبوة محمد حق وأن الإسلام حق وأن القرآن حق، ما تكلمهمش في هذا الكلام وتقول لهم إحنا عارفين أن أنتوا حق ونبيكم حق. ليه؟ عشان ما يكونش دي حجة عليكم المسلمين ياخدوها عليكم أمام الله يوم القيامة أو حتى في المناقشات بينكم وبينهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ سبحان الله العظيم. طيب هنا يظهر غباء اليهود. ليه بقى يظهر غباء اليهود؟ ليه؟ لأن هم بيقولوا لبعضهم ما تقولوش للمؤمنين الحقائق اللي عندنا اللي احنا عارفينها ان محمد حق، خبوا الحاجات دي وداروها. طيب جميل، انت بتقول كده، انت بتتكلم كده وبتقول نداري ده عن المؤمنين، عن محمد وعن المؤمنين. هو أنت مش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يعرف السر والعلن؟ علشان كده في الآية اللي وراها على طول ربنا بيقول إيه؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله العظيم، هل اليهود أصبحوا يجهلون يعني صفات الله وأسمائه؟ ما يعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى عليم؟ ما يعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور؟ ده يا ربك سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، ها، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قبلها بيقول إيه في بداية الآية؟ بيقول ربكم أعلم بما في نفوسكم. سبحان الله العظيم، وربنا يعلم السر وأخفى. فاليهود مش عارفين الكلام ده، وعلماءهم وأحبارهم مش عارفين الكلام ده كويس قوي. سبحان الله العظيم، فربنا بيرد عليهم بيقول بعد ما هم بيقولوا إيه يعني، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض، اليهود وهم مع بعضهم بقى، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فربنا بيقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله العظيم، فيعني منتهى الغباء. سبحان الله العظيم، وهو ده العاصي والضال لما بيكون بعيد عن ربنا. يعني حقيقة هي واضحة زي الشمس أن ربنا يعرف كل شيء، هو بيبقى غافل عنها، ده من الإضلال. سبحان الله العظيم، بعدها على طول ربك بيقول إيه؟ ومنهم من اليهود دولت أميون لا يعلمون الكتاب، الكتاب بتاعهم ده التوراة المحرفة، إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يعني إيه الكلام ده؟ ربك بيقول إن من اليهود ومنهم أميون. يعني إيه أميون؟ أميون هنا لها معنيين. المعنى الأول إن متاخدة من كلمة الأمي، اللي هو الأمي الذي يعني إيه منسوب إلى أمه، ما زال في حجر أمه فلا يعرف شيئا. والمعنى الثاني اللي هو من تمنى الكتاب، يعني قرأه بس قراءة سطحية، قراءة سطحية دون الغوص في معاني الكتاب ولا تدبر ولا التفكر في المعاني بتاعته. ده بيبقى اسمه تمنى الكتاب، يعني قرأ الكتاب قراءة سطحية. فربنا بيقول ومنهم من اليهود دولت أميون لا يعلمون الكتاب، ما بيعرفوش يقروا بتمعن وبتدبر في التوراة بتاعتهم، إلا أماني، بيقروا قراءة سطحية، وإنهم إلا يظنون، ماشيين وراء الظن. سبحان الله العظيم، الظن اللي هنا هو بمعنى الشك مش الأكيد واليقين، خلاص. فربك بيقول إيه بقى في الآية اللي بعدها؟ بيواصل الكلام ويقول فويل لهم. لمين؟ لليهود. اليهود اللي هم بيعملوا إيه بقى؟ اللي هم فويل لهم، فويل للذين يكتبون كلام الله، بيكتبوا كلام الله سبحانه وتعالى، بيحرفوه، بيعملوا ايه بقى؟ يكون الحلال يخلوه حرام والحرام يخلوه حلال. ليه؟ علشان مصالح شخصية وأهواء شخصية، أو يداروا حقائق زي حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول فويل للذين يكتبون كلام الله بأيديهم، يعني هم بيحرفوا هذا الكلام، يكتبونه ويغيروه، يغيروا الكلام، يخلوا الحلال حرام والحرام حلال. فربنا بيقول بقى إيه؟ فويل لهم تاني مما بما كسبت أيديهم، وويل لهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. يكسبون الحرام، يكسبون الحرام، يكسبون السيئات والآثام والذنوب والمعاصي والأموال. سبحان الله العظيم، فويل للذين يكتبون كلام الله بأيديهم ثم ليشتروا به ثمنا قليلا، هم بيحرفوه عشان يشتروا به ثمنا قليلا، ها، ويقولوا هذا من عند الله، ويقولون هذا من عند الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم، كتبت التحريف الغلط الحرام، وويل لهم مما يكسبون، اللي هي السيئات اللي كسبوها والذنوب والأموال الحرام اللي هم يعني طالوها وكسبوها من وراء هذا التحريف. سبحان الله العظيم. طيب هنا بقى فويل، كلمة الويل هنا تقال للذين تعرضوا للعذاب والهلكة. سبحان الله العظيم، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. وشوف الكلمة تكررت مرتين أو ثلاثة في هذه الآية، دليل على شدة الوعيد من الله سبحانه وتعالى. طيب بعدها ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وقالوا، مين اللي قالوا بقى؟ اليهود. يعني هم عملوا ايه؟ اول حاجة بيقولوا اكتموا الحقائق التي نعرفها عن حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة ان الاسلام حق. وبعدين بيقولوا يعني هم كده تجاهلوا حتة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهم ومنهم من يقرأ التوراة قراءة سطحية، ومنهم من يحرف الكلام ويكتبون كلاما بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هنا بدأ اليهود ينتقلوا من العصيان اللي هم بدل ما هم بقوا يعصوا ربنا ويعصوا أنبياءهم فقط، لا ده بدأوا يغيروا المصدر الإلهي، المصدر الإلهي. وده أخطر شيء، وده أخطر شيء. اي حد يا جماعه عايز يبعد حد عن دينه بيغير له المصادر الاساسيه بتاعته. زي النهارده ما امريكا عامله لنا القران الجديد بتاعهم ده اللي هو اسمه الفرقان، ما اعرفش اسمه ايه، عامله قران من عندها عشان تبعدنا عن المصدر الاصلي بتاعنا اللي هو القران سبحان الله العظيم. فبتلاقي بقى نسخ كتير. فربنا سبحانه وتعالى عشان كده حفظ هذا القران، لان اخطر شيء يضيع الامه لو حرف كتابها. فلما ربنا سبحانه وتعالى وكل التوراه الى اليهود حرفوها، ولما وكل الانجيل إلى النصارى حرفوه، وإذا وكل القرآن إلى المسلمين لحرف القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن لو حرف المصدر خلاص بعد كده كل حاجة تحرف سبحان الله العظيم. خلي بالك معايا دلوقتي بيحاولوا أعداء الإسلام يعملوا إيه؟ يقولك والله إحنا يعني فرقة طالعة اسمها القرآنيين، يقولك إذا رأيتم ما في هذا القرآن من حلال فأحلوه ومن حرام فحرموه، وما لناش دعوة بأي حاجة تانية، يعني ما لناش دعوة بالسنة. ليه؟ يقول لك أصل السنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع والغريب وإحنا ما نعرفش بقى، فخلينا في المضمون اللي هو القرآن. شبهة ممكن تنطلي على كثير من عقول المسلمين، لكن ترد عليه وتقول له طيب ربنا قال وأقيموا الصلاة، هل القرآن قال لك صلي الظهر 4 ركعات؟ لا ما قالش. أمال أنت بتصلي على أساس إيه؟ يبقى أنت كده متبع للسنة. فلو حضرتك هتلغي السنة يبقى مش هتصلي. أدي أول حاجة أعداء المسلمين عايزين يعملوها بالتدريج. هو الأول يقول لك بلاش سنة، عشان إيه؟ يقول لك أصل السنة دي فيها الغريب والموضوع. طب ما أنا لو بلاش سنة في عبادات كتيرة هتعطل، لأن السنة جاءت مفسرة ومبينة للقرآن سبحان الله العظيم. فلو حرف المصدر القرآن والسنة لضاعت الأمة وضاعت العقيدة. عشان كده اليهود وقعوا في أخطر شيء، عشان كده استحقوا لعنة الله وعذاب الله إلى يوم القيامة، إن هم تجرأوا على تحريف كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، علشان كده تعدد لهم الويل سبحان الله العظيم. فبالتالي توعدهم الله سبحانه وتعالى. طيب وبعد كده ما اكتفوش بكده وبس، ده بدأوا يتجرؤوا. بعد أن تجرؤوا على كلام الله تجرؤوا على الله نفسه. إزاي بقى؟ وقالوا في الآية اللي بعدها على طول، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ليه؟ حدثت زي ما أنا ذكرت في أسباب النزول، حدثت خصومة بين اليهود وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا إيه بقى اليهود؟ قالوا والله إحنا أبناء الله وإحنا اليهود الملة الحقة الملة الصحيحة اللي ربنا بيحبنا، لو عذبنا، ده اليهود بيقولوا كده، هنفترض يعني ان احنا عذبنا هنعذب في النار بس 40 ليلة وبعد كده نخرج منها ويخلفنا اخرون، يعني يقصدوا المسلمين يقصدوا المسلمين سبحان الله العظيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم الذين ستذهبون إلى النار وستكونون خالدين فيها. فنزلت هذه الآية تأييدا لقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وقالوا، يعني اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل، ها ربنا بيقول لسيدنا محمد رد عليهم وقول لهم قل اتخذتم عند الله عهدا؟ انتوا جبتوا منين الكلام ده؟ انتوا خدتوا عهد بينكم وبين ربنا ان ربنا مش هيعذبكم غير 40 ليلة وبعد كده يطلعكم في النار؟ ها انتوا خدتوا عهد بالكلام ده؟ لو كان في يا يهود بينكم وبين ربنا عهد بالكلام ده كان هيحصل، لكن مفيش. تكملة الآية بقى، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنتوا بتتكلموا من دماغكم بتقولوا على ربنا اللي أنتوا مش عارفينه. شوف تجرأوا على الله، يعني بدأوا بالتدريج. الأول تجرأوا على معصية نبي الله موسى، ثم بعد ذلك تطاولوا على إيه؟ تطاولوا على كلام ربنا وبعد كده تطاولوا على الله نفسه وبدأوا يتكلموا على ربنا ما لا يحق في حق الله سبحانه وتعالى. حتى في آيات أخرى في القرآن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سبحان الله العظيم. ويقولوا إن ربنا خلق السماوات والأرض والدنيا دي في 6 أيام فتعب في اليوم السابع فاستراح اللي هو يوم السبت، سبحان الله العظيم. فيعني بدأوا يتجرؤون على الله. هنا بقى خطورة المعصية. ليه بقى خطورة المعصية؟ حضرتك لما هتفرط في أمر من أوامر النبي، أنت فرطت في أمر من أوامر النبي، فهتبتدي بعد كده بما أنك فرطت في أوامر النبي هتبتدي بقى تلعب، تشوف بقى القرآن وتقول لا دي آية ممكن تأولها كذا ونأولها على مزاجنا، وبعد كده نتجرأ على الله نفسه زي ما بيحصل من بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون على الله كلاما لا يليق بحجة العلمانية والعقلانية والكلام ده كله. فهي بتبتدي بالتدريج. فعشان كده اوعى تسيب نفسك بمجرد ما تلاقي نفسك وقعت في معصية لأمر من أوامر النبي، ارجع وعود إلى الله وتوب إلى الله وما تستهنش وبتقول دي سنة. ما أنت النهاردة فرطت في السنة بكرة هتفرط في الإيه؟ في الفريضة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. أسمع، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أنت النهاردة وقعت في شبهة بكرة تبقى في المحرم لأن أنت اقتربت من منطقة الحرام، لأن أنا هفترض أن الحلال على إيدك اليمين والشبهة في النص والحرام على إيدك الشمال. طيب أنت دلوقتي لو ماشي في الحلال يبقى أنت بعيد عن الحرام خالص أهو. طيب لو أنت وقعت في الشبهة يبقى أنت عمال تقرب للحرام، يبقى هتقع فيه، سبحان الله العظيم، لأن الشبهة تؤدي إلى حرام. فهو كده. فأنت لو فرطت في أوامر نبيك يبقى بالتالي بالتدريج هتفرط في أوامر الله سبحانه وتعالى وتتجرأ على الله سبحانه وتعالى. فأوعى تدي نفسك فرصة، استمسك بأوامر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما تغلطش غلطة اليهود. اجترؤوا على نبي الله موسى ثم اجترؤوا على كلام الله سبحانه وتعالى وبدأوا يحرفوه، ثم تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وبدأوا يتكلموا عليه كلام لا يحق، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أنت جبتوا الكلام ده منين؟ قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، سبحان الله العظيم. لذلك بعدها على طول ربنا بيقول بلى، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يعني مش صح. ليه بقى بلى؟ أو بمعنى آخر ممكن يكون صحيح من ناحية تانية، مش صحيح ان هم يتعذبوا 40 ليلة، ولكن صحيح في الحال، حال تطورهم في المعصية. بدأوا الأول بالتدريج، عصوا نبي الله موسى ثم تجرأوا على كلام الله ثم تجرأوا على الله سبحانه وتعالى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الآية اللي بعدها. ليه؟ حضرتك لما تعمل سيئة والسيئة دي سبحان الله العظيم يعني تعمل ذنب، الخطيئة يعني الذنوب والمعاصي والسيئات. بلى من كسب سيئة، الأول لما تعمل سيئة أو ذنب والذنب ده بقى يحوطك من كل ناحية، ها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زي اليهود ما عملوا كده، بدأوا بمعصية نبيهم ونبي الله موسى، خلاص أدي إيه سيئة وأدي خطيئة، خلاص. وبعدين السيئة دي لفت حواليهم من كل ناحية، حوطتهم من كل ناحية، عصوا نبي الله موسى فكبرت السيئة شوية فابتدوا يتجرؤوا على كلام الله ويحرفوه، ثم بعد ذلك تجرؤوا على الله نفسه، على ربنا سبحانه وتعالى تجرؤوا عليه. ليه؟ لأن السيئة بدأت زي النار بشرارة صغيرة، معصية نبي الله موسى، عشان ثم كبرت بأن هم بدأت المعصية تكبر زي النار بتحريف كلام الله ثم التجرؤ على الله نفسه. عشان كده أنا بقول لك اوعى تستهين بالسنة وتقول دي سنة، سبحان الله العظيم. فشوف السيئة حوطت بهم ازاي، السيئة كانت صغيرة اكتسبوها وبعد كده لفت حواليهم وكبرت بقت خطيئة كبيرة. بلى من كسب سيئة صغيرة وبعد كده احاطت به خطيئته اصبحت خطيئة كبيرة زي ما حصل في احوال اليهود، سبحان الله العظيم. فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تعال شوف بقى كده، بلى من كسب، كسب المفروض ايه؟ خد بالك معايا، تعالى عايز افرق ما بين كلمتين، كسب واكتسب. ربك بيقول في نفس الصورة في سورة البقرة، ها بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلو لاحظنا كلمة لها وعليها، لها ما كسبت معنى كده ان لها دي يعني في الخير، انا ليا ثلاث نقط وعلي نقطة واحدة، أنا ليا 5 جنيه وعلي جنيه، ليا 5 جنيه يعني الفلوس ال5 جنيه دي بتاعتي وعلي جنيه، ده دين عليا، يبقى الخير ليا والشر عليا، مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى إذن لها ما كسبت، كسبت يعني في الخير، واكتسبت يعني في الشر، لأن الواحد لما بيعمل خير بيبقى سهل، أنا توضيت وصليت لله ركعتين جت بسهولة، كسبت كسبت، لكن اكتسبت للشر. ليه بقى؟ أنا مثلا واحد من الذين يعني ينظرون إلى النساء في الحرام، فعايز ينظر إلى مرأة في الحرام، فيعمل إيه؟ الأول يتلفت، في حد من أصحابه حواليه؟ طب في حد من الرجالة شايفينه؟ طب في حد، هل الست اللي عايز يبص عليها دي معاها حد من محارمها ولا قرايبها؟ شوف عمال يخطط ويعمل مجهود قد إيه عشان يكتسب السيئة، عشان كده كلمة اكتسب في الشر صعب قوي، لأن أنت بتبذل مجهود عشان تعمل الشر، لكن كسب في الخير على طول، الخير جميل وسهل وميسور سبحان الله العظيم. طيب هنا ربنا بيقول بلى من كسب سيئة، يعني كلامك غلط يا عم هشام، انت بتقول كسب للخير واكتسب للشر، لكن هنا ربنا بيقول بلى من كسب سيئة. هنا بقى يا جماعة قمة التهكم على اليهود وقمة الازدراء لهم وقمة السخرية منهم، من كتر ما هم بقوا يعملوا الشر أصبح الشر حاجة سهلة عندهم، فبقوا يكسبوها، كسب كسب سهلة خالص اهي، بلى من كسب سيئة، أصبح الشر عندهم سهل إن هم يعملوه بكل سهولة، ويمكن يشوفوا الشر خير كمان، يشوفوا الشر إيه؟ خير. فشفت عظمة كلمة كسب دي، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة تلفت عليه. تعال بقى ناخد الحكاية دي على واقعنا المعاصر. واحد وقع في التدخين، صاحبه قال له ما تجرب السيجارة وخليك راجل يا عم زي الرجالة والكلام ده كله، فوقع في التدخين فشرب سيجارة، ادي كسب ايه؟ سيئة خلاص. وأحاطت به خطيئته، السيجارة كبرت بقت ايه؟ بقت حشيش، السيجارة بدل ما بقى يشربها فاضية بقى يلفها حشيش ويشربها، بعد كده يعمل فيها ايه؟ يشرب بانجو، بعد كده لا الموضوع ما بقاش نافع نجرب بقى ايه؟ البرشام، لا الموضوع ما بقاش نافع نجرب الخمر، بعد كده البودرة، بعد كده فبدأت بقى ايه؟ السيئة اللي كانت صغيرة عبارة عن سيجارة دي بقت كبيرة، أحاطت به خطيئته، الخطيئة الذنب لف حوالين رقبته، كأن الذنب والخطيئة دي عاملة زي حبل بيخنقك بيكتفك، وهي فعلا كده والله سبحان الله العظيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأوعى تستهين بالذنب ولا المعصية الصغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنا. يعني إيه؟ واحد كان ماشي في الشارع شاف أخوه المسلم الفقير فكشر في وشه، هو فاكر أن التكشيرة دي حاجة سهلة قوي، هي دي محقرات الذنوب، هو أنت شايف أن الذنب ده حقير. قابلت واحد تاني صاحبك قال لك كنت فين يا عم امبارح كنا مستنينك، فكذبت عليه قلت له أصلي والله كنت تعبان، وأنت ما كنتش تعبان ولا حاجة، ده أنت اللي بعدت عنهم غصب يعني بمزاجك، فأنت فاكر أن دي حاجة سهلة قوي. أدي إيه؟ سيئة صغيرة على سيئة صغيرة على سيئة يجتمع عليك فيصبح كبيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنا. فخلي بالك بقى، اوعى تستصغر ذنب سبحان الله العظيم، اوعى تستصغر ذنب أبدا، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، علماءنا بيقولوا كده، لا صغيرة مع إيه؟ لا صغيرة مع إصرار، يعني حضرتك عمال تعمل ذنوب صغيرة وفاكر إنها صغيرة، طب ما الذنوب دي لما تتجمع على بعض هتبقى كبيرة، يبقى لا صغيرة مع إصرار، لأن الصغيرة أنت مصر على فعلها أصبحت كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، لو أنت وقعت في كبيرة من الكبائر واستغفرت ربك وتبت فعلا وما رجعتش للكبيرة دي، ربك سبحانه وتعالى يمحو عنك ويتوب إليك ويتوب ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر لك هذه الكبيرة. إذن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكروا في هذه العبارة كثيرا وتأملوها، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إيه؟ مع استغفار. فأوعى تستهون بالسنة وتقول أسيدي دي سنة أسيبها مش مشكلة، وخلي ما أنت النهاردة فرطت في السنة بكرة هتفرط في الفريضة سبحان الله العظيم. يبقى إذن زي اليهود كده بقى عملوا ايه بقى؟ فرطوا، اكتسبوا السيئات، عصوا نبي الله موسى، وبعد كده تجرأوا على تحريف كلام الله، ثم تجرأوا على الله نفسه. عشان كده ربنا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليست العبرة بخصوص السبب مش لليهود بس، ولكن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ جاي عام، طالما ما فيش حاجة تقيده، طالما ما فيش حاجة قالت لليهود فقط، الكلام لكله، الكلام لكل البشر، لكل المسلمين، لكل من يتبعون الله سبحانه وتعالى، لليهود وللمسلمين وللنصارى ولكله سبحان الله العظيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أوعى تفكروا أن الكلام ده لليهود بس، لا، ده الكلام ده لكل من يعصي الله سبحانه وتعالى. طيب بعد الترهيب اللي ربنا عمله ده يجي الترغيب كعادة القرآن الكريم، وراها على طول والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبحان الله العظيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الجنة. الله الله الله. طيب يقول بعدها ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. خد بالك بقى، ربنا بيقول ان هو اخذ عهد على بني اسرائيل. احنا قلنا بقى الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل كلهم بقى. ها ربنا بيذكر يهود المدينه وبيعرف محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بيقول لهم ان احنا اخذنا عهد من بني اسرائيل اللي هم كانوا على عهد موسى، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل. وكمان الكلام ده لليهود اللي كانوا عايشين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام ده ليهم ايضا. واذ اخذنا ميثاق بني إسرائيل، اسمع بقى، شوف بقى الميثاق في إيه. لا تعبدون إلا الله، أول حاجة توحيد ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولوش بقى العزير ابن الله ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ها لا تعبدون إلا الله. وبعدين وبالوالدين إحسانا. يا شفت الإحسان إلى الوالدين اللي كنا بنتكلم عنها مبارح. سبحان الله العظيم، الإحسان إلى الوالدين جاي بعد التوحيد مباشرة. يبقى ربنا أخذ الميثاق ده على بني إسرائيل، وليست العبرة، احفظ القاعدة دي، ليست العبرة بخصوص السبب، يعني مش سبب مخصوص لليهود بس، ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة لعموم، بعموم اللفظ، عامة لكل الناس. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، دي نمرة واحد. نمرة اثنين وبالوالدين إحسانا، إحسانا وبعدين إيه؟ وذي القربة واليتامى والمساكين. يبقى الإحسان يكون للوالدين وذي القربة واليتامى والمساكين. وبعدين طيب ربنا كده أول حاجة في العهد قال لهم إيه؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. يبقى نظم العلاقة ما بينه وما بين ربنا. وبعدين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، نظم العلاقة ما بينه وما بين قريبه وأهله. وبعدين المرحلة الثالثة وقولوا للناس حسنا، نظم العلاقة ما بينه وما بين الناس كلها بصفة عامة. الله الله الله على هذا الميثاق. شفت التنظيم الجميل ده؟ ربنا نظم لهم العلاقة ما بين العبد وربه، وما بين العبد وأهله، وما بين العبد والناس أجمعين. ما بين العبد وربه ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله. وما بين العبد وأهله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، تحسن إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى اليتامى وإلى المساكين. وقولوا للناس حسنا، الناس كلها بقى بصفة عامة. لاحظ أنه ما قالش وقولوا للمؤمنين، ولا وقولوا للمسلمين، ولا وقولوا لمن يتبعونكم، لا، وقولوا للناس، للناس. الله على عظمة هذا الدين وهذا الميثاق وهذا القرآن وهذا الرب الله سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنة. الله الله. وقولوا للناس حسنة يعني أمرهم بالمعروف بحكمة، وانهوهم عن المنكر، وتناصحوا فيما بينكم، وتعاونوا وتكلموا بالكلام الطيب، وانتقوا الكلام الطيب وقولوه خلاص، وابعدوا عن التنابذ بالألقاب والفسوق واللمز. سبحان الله العظيم، ابعدوا عن الفحش في الكلام. سبحان الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. سبحان الله العظيم، كلام كتير قوي يدلك على حسن الكلام ووجوب حسن الكلام مع الناس. وقولوا للناس حسنا. يبقى بدأ الميثاق بإيه؟ بتنظيم العلاقة ما بين العبد وربه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وبعدين المرحلة الثانية تنظيم العلاقة ما بين العبد وأهله. وبالوالدين إحسانا وذي القربة وبعدين بضعفاء المجتمع واليتامى والمساكين وبعدين بالناس علاقة العبد بالناس كلها وقولوا للناس حسنا. شوف بقى تعقيب الآية إيه؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني يا يهود إحنا أخذنا عليكم الميثاق ده وقلنا لكم اللي فيه أنتم بعدتوا، توليتم يعني رجعتم عما اتفقنا عليه. شوف الإنصاف بتاع القرآن، إلا قليلا منكم، في قليل بس منكم اللي مشوا على هذا العهد. شوف بقى شوف الإنصاف، والله كلام منصف سبحان الله العظيم، دين منصف، قرآن منصف، كتاب منصف سبحان الله العظيم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يا شوف وأنتم معرضون يعني وأنتم تبتعدون عن هذا الميثاق. طب ده كلام جميل، هو كلام فيه حاجة غلط سبحان الله العظيم. طيب وبعدين وإذ أخذنا ميثاقكم، العلاقة بقى الشخصية البينية ما بينكم وبين بعض، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقوا دمكم، دم بعضكم البعض عن طريق القتل أو الجرح. لا تسفكون، ما هو سفك الدم يعني كده، السفك يعني إراقة الدم عن طريق القتل أو الجرح. فربنا بيقول لهم بقى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. تعال الأول نشوف، إحنا عرفنا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني إيه؟ يعني لا تريقوا دماءكم إما عن طريق القتل أو الجرح، وبعدين ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم يعني وافقتم على هذا العهد وأنتم تشهدون. اسمع بقى شوف الآية اللي بعدها هنوضح، ثم أنتم هؤلاء، أنتم شوف شوف أنتم يعني أنتم يا يهود، هؤلاء شوف اسم الإشارة للتأكيد، ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء تعملوا إيه بقى؟ تقتلون أنفسكم، أد نقض العهد، وتخرجون أنفسكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان. يعني إيه؟ تعال كده نوضح واحدة واحدة. شوف بقى الأول عشان أوضح لك معنى الكلام ده لازم أقول لك إن مجتمع المدينة كان يتألف قبل يعني قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كان يتألف من 5 قبائل، الأوس والخزرج واليهود. اليهود كانوا ينقسموا إلى 3 قبائل، بني النظير وبني قينقاع وبني قريظة. خلاص كده بني النظير وبني قينقاع وبني قريظة دولت 3 قبائل اليهودية اللي كانت تعيش في المدينة، كانت تعيش معاهم قبيلتين من العرب اللي هم الأوس والخزرج، والأوس والخزرج دولت عرب ولاد عم، كانت بينهما خصومات وحروب طويلة الأوس والخزرج. خلاص كده فكان الخزرج يتحالف معهم قبيلتين من اليهود، مين بقى؟ بني النظير وبني قينقاع. والأوس كانت تتحالف معهم القبيلة الثالثة بتاعت اليهود اللي هي ايه؟ اللي هي بني قريظة. خلاص يعني بني قريظة القبيلة اليهودية كانت تتحالف مع الأوس، وبني النظير وبني قينقاع القبيلتين اليهوديتين الأخرتين كانوا يتحالفون مع الايه؟ الخزرج سبحان الله العظيم. مش عشان بيحبوهم، عشان يقوموا ما بينهم، كل ما الحرب تهدى ما بين الأوس والخزرج اليهود يقوموا ما بينهم عشان يبيعوا لهم أسلحة سبحان الله العظيم. وكانت بني النظير تقاتل مع الأوس ضد اليهود، والخزرج يعني والخزرج تقاتل ومعها بني النظير وبني قينقاع. يعني اليهود كانوا بيحاربوا بعض نظرا للتحالفات اللي ما بينهم وبين الأوس والخزرج. خلاص كده طيب تعال بس أوضح لك الصورة تاني، الفرق بقى كانت بتبقى إيه؟ الحرب ما بين الأوس والخزرج، خلاص كده القبيلتين العربيتين، الأوس كان يتحالف معها بنو النظير من اليهود، والخزرج كان يتحالف معها بنو قينقاع وبنو النظير، والأوس يتحالف معها بنو قريظة، الأوس يتحالف معها بنو قريظة، والخزرج يتحالف معها بنو النظير وبنو قينقاع. خلاص كده طيب لما كانوا تقوم الحرب ما بين الأوس والخزرج، طبعا كل فريق من اليهود كان يقاتل مع المتحالف معه. فإيه اللي حصل؟ لو كان واحد من اليهود تم يعني أسره أسره كان اليهود يفدوا بالمال عشان طاعة لله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. سبحان الله العظيم. وبعدين بقى هناك إيه وربنا حرم عليهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. طيب أنتوا ربنا قال لا تسفكون دماءكم، إيه اللي يدخلكم في تحالفات مع الأوس والخزرج واليهودي يقاتل اليهودي؟ ده ربنا قال لا تسفكون دماءكم. فهم يعني فهم اليهود بقى عصوا كلام الله سبحانه وتعالى وتحالفوا مع الأوس والخزرج، وكان اليهودي يقتل اليهودي الآخر يقتله، خلاص كده يبقى كده عصى ربنا. من ناحية تانية بقى لو كان في يهود أسير عند فرقة أخرى كان اليهود يروحوا يفدوه ويطلعوه، يفدوه بالمال أو بأي حاجة ويطلعوه. الله، طب انتوا بتنفذوا طاعة وبترفضوا طاعة ليه؟ بتنفذوا أمر وبترفضوا أمر تاني ليه؟ بتنفذوا أمر الفدية بتاع الأسارة اللي هو الأسير بتاع الحرب وبترفضوا أمر عدم سفك الدماء. سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني إيه؟ بتاخدوا الأمر اللي يعجبكم اللي هو أن أنتوا تفدوا الأسرة، وتكفرون ببعض اللي هو معناه أن أنتوا تسفكوا الدماء، كل حاجة جاية على مزاجكم تعملوها واللي مش على مزاجكم ما تعملوهاش. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ علشان كده أنا بحذر أي حد من المسلمين، إياك أن تتخلق بأخلاق اليهود، تعمل اللي على مزاجك من الدين وتسيب اللي مش على مزاجك. يعني واحد مثلا يقول له إيه أنت عايز تتجوز أربعة؟ يقول لك آه. تقول له ليه؟ يقول لك شرع يا أخي. طب شرع انت بتصلي ولا لا؟ طب شرع انت بتصلي الفجر ولا ما بتصليهوش؟ طب شرع انت اخبارك ايه في صيام رمضان؟ يعني انت بتاخد، انا ما اقدرش الومك ان انت هتتجوز ثلاثة ولا اربعة لان ده شرع فعلا، بس طيب جميل جدا انت سبحان الله العظيم خدت من الشرع اللي على مزاجك وسايب اللي على مزاجك الناحية التانية اللي هو ايه مثلا عدم الصلاة، او ان انت مثلا بتتعامل بالربا. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اسمع بقى الوعيد الخطير ده، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. في الدنيا الخزي، والخزي يعني الذل والعار سبحان الله العظيم، والخجل والكسوف وتعيش صاغر ذليل بين الناس. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طب وفي الآخرة ما لهمش عذاب إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما إيه عما يعملون. سبحان الله العظيم. وفي الآخر يختم ربنا أولئك، يعني اللي بيعملوا كده اللي بياخدوا من الشرع اللي على مزاجهم ويسيبوا اللي على مزاجهم، هم بيتخلقوا بأخلاق اليهود. وبعدين ربك يقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، خلاص باعوا الآخرة واشتروا الدنيا، ما هم بياخدوا اللي على مزاجهم ويسيبوا اللي على مزاجهم ليه؟ ما هم عايزين بكده مصالح دنيوية. زي علماء السلطة، العلماء اللي بينافقوا السلطة وينافقوا الحكام، هم بيعملوا كده ليه؟ بياخدوا اللي على مزاجهم من الدين ويسيبوا اللي على مزاجهم، بل ويحرفوه ويغيروه حتى يتوافق مع أهواء ومصالح السلاطين والحكام. كده عملوا زي اليهود بالضبط. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملوا. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، خلاص باعوا الآخرة واشتروا الدنيا، فلا يخفف عنهم العذاب. يعني وهم في الآخرة هيدخلوا النار، ربنا ما قالش حتى سينتهون من العذاب، ده بيقولك فلا يخفف عنهم العذاب. يعني كون ان هم يتمنوا بس ان العذاب يخفف عنهم، لا، معنى كده ان عذابهم هيكون ثقيل. فلا يخفف عنهم العذاب، ادي واحدة. التانية ولا هم ينصرون، يعني ما فيش حد هيشفع لهم ولا ينجيهم، ولا الحكام والسلاطين اللي هم كانوا بيغيروا الدين عشان خطرهم هينفعوهم بأي حاجة. شوف ولا هم ينصرون، دي كلمة لو وقفنا عندها يعني يا أيها العالم ويا أيها الذي تغير في كتاب الله ويا من تأخذ ما يعجبك في الشرع وتترك ما لا يعجبك، اعلم أن الذي تفعل ذلك من أجله لم ينفعك يوم القيامة ولن ينصرك يوم القيامة، واعلم أنك تتشبه باليهود الذين لهم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وبعدين أنتوا كده بعتوا الآخرة واشتريتوا الدنيا، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من العذاب وألا يجعلنا من هؤلاء وأن يجعلني وإياكم من أصحاب الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون قد وفقت في توضيح أو في تفسير هذه الآيات تفسيرا مبسطا واضحا للجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعني وإياكم بهذه السلسلة الطيبة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل التفسير واللقاء في المرة القادمة إن أحيان الله وإياكم في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.